ديوان إشراقات في حضرة الخلوة للشاعر المغربي عز الدين جنيدي، صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن. صوت آمال عامر. قلق العبور. ها قد أدمنت الانتظار وما رسمني البعاد، فكرة بعد من أقاصي اليأس، وحدي الموشوم هنا بداء المكوث، وما ضجرت حقائبي أبدا من زحمة المحطات. سأصنع من ضلوعي خيط حديد، ومن فلوات القلب صفارات إنذار، وأشل زحف المسافات المدجج ببخار الخرائط. على الممشى يهمس بمن أفتى بخطيئة الإقلاع، فالقوافل ما أدركت سر الرحيل، إذ الهجر ضمير غياب تقديره الظنون. هل مقيمون؟ هل عابرون؟ هل زاحفون على الربع المقفل من آفة التسكع؟ سلهم إن أدركوا خطورة الإبحار، فيما المسالك إلى غور الروح ما آمنت قط بتفاهة الأرصاد. أين الكراسي الثملة بنبيذ الأحاسيس، وهذه الشمس المدخنة بكواحل السهو؟ أين نأت عن بوصلتها عين ربان عميت عن عور القراصنة؟ وأين الطرق التي تحملني قهرا إلى أفول النهار؟ على صهوة البوح أسترق النظر من ثقب الصراع، وما أرى غير غيمة تمطر على رصيف الروح. بلغة الأحلام أتحسس جيوب الذاكرة، أسقي كلماتي برجع الأثر ولا أفكر في الآتي. ما تذكره المنامة من همس ميشيل فوكو، أن هم بمحراب جنونك ولا بأس إن لغوت. حي أنت إلى أن يثبت العكس ولك الدليل، هذا الحصاد رذاذ منايا لخريف ينتظر. فأنت أنت، من غيرك كانك وإن كنت سليل الصوفية؟ ما البأس انتهت بك النفس بذي الدروب؟ وحده النمل ألهم كبار السلاطين، وما أدرك المعنى؟ اركب لغوك صراخك تشظيك على صهوة البوح، عش جنونك بصمت الأنبياء. كل امتدادات الحياة اختصار موغل في الموت. ضجر. من أبطل سحر الجفون من تمائم الليل غير زلات القصيد؟ قالت نزوة الشاعر: ها الظلمة كذبة بيضاء لاحت من بعد نظر، ها القمر مرشح وحيد لرئاسيات الشعر، وإذ يسألونك عن الكأس قل إن هو إلا وشم مرارة تقديره الأمر. دع هذه الحروف تبعثر، فما العثرة نديمي إلا بحجم العتمة. من غنية عمياء قبلتني خلسة والناس نيام، فخمنت أيهما أعانق، ضوء القمر عمى العيون أم كل هذا الضجر. شراك الهوى، العشق مواعيد وأمل، وبوح منتظم من قلم عابث. لي عليك الوجع الصاخب من صمت الوصايا، معين آهات ما نضب قط. ها النظرة مني شبق من شراك الهوى، هل ابتسامة منك أنصل الوصل على عجل؟ ترى من يرسم للروح الامتداد، من يضع الحاء بحضن الباء ويزف الأبجدية عروسا على هودج الأعراس، غير قصيدة غزل؟ خلطة عشق. برضاب التيه رسمت خريطة للعشق، فأحبتني كل النساء. وضعت سطرا فسطرين، ملت يمينا وما تعثرت، عرجت يسارا وما تدمرت. ها خطوط العرض مضاجع للروح، ها خطوط الطول تشظي من همس البوح. وحدي أتسلق الشبكة عنادا، وما خذلني غير طبع العناكب. وكلما صحت شبقا ها قد وصلت، زلت قدماي بحواف البين بين، وسخرت مني تضاريس هذه البيوت. بين الخبل والخبال نديمي خلطة عشق، من ثغر سريالي لاح لي بلا شفتين. من يفك شفرة الرسوم غير سلفدور دال؟ ومن منكم قرأ فنجان فانكوخ على شهقة سوء الطالع؟ أنا ما رميت شباك النديم، والحب على مرمى خطوتين، فما أرضعتني إلا عشق النساء أماه. كلهن توحدن فيك، أو هكذا عبثا خمنت. أنا ما جئت الحياة من رحمك إلا لترحلين، وما نمت على صدورهن بدلك إلا لأموت.